مثل الإله تأنقا وتجملا وارفع يديك تخشعا وتذللا. قف للإله تأنقا وتجملا وارفع يديك تخشعا وتذللا. من العيون تسحها سحا لمن حاز الجمال الأكمل. ودري الدموع من العيون تسحها سحا لمن حاز الجمال الأكمل. سحا لمن حاز الجمال الأكمل. أرغم جبينك وابك في غسق الدجى وانصب وكن عبدا أتاه مؤملا. واحذر يراك الله تهتك ستره وهو الذي قد بان عنا واعتلا. أرغم جبينك وابك في غسق الدجى وانصب وكن عبدا أتاه مؤملا. واحذر يراك الله تهتك ستره وهو الذي قد بان عنا واعتلا. هو الذي خلق الوجود وسره في الكون يأتي مجملا ومفصلا. وهو الذي خلق الوجود وسره في الكون يأتي مجملا ومفصلا. من ذا عصاه وما رأت عيونه سرا وجهرا خافيا ومجللا. من ذا عصاه وما رأت عيونه سرا وجهرا خافيا ومجللا. قف للإله تأنقا وتجملا وارفع يديك تخشعا وتذللا. هيهات إنا قطرة في بحره والعلم في أسمائه متمثلا. فهو الرقيب على العباد وستره مع دا يفيض على النفوس مظللا. هيهات إنا قطرة في بحره والعلم في أسمائه متمثلا. فهو الرقيب على العباد وستره مع ذا يفيض على النفوس مظللا. فاسأله إن أسرفت في عصيانه فهو الكريم سماحة وتفضلا. فهو الكريم سماحة وتفضلا.